الحمد لله خلق الخلق وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا رفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا قدر ذلك بحكمته وعدله ورحمته وفضله ولا يظلم ربك أحدا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أعظم به رسولا وأكرم به عبدا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على الحق واتبع الهدى. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فهي الوصية الجامعة والموعظة لأولي الألباب الموقظة النافعة. أيها الإخوة الأحبة، المسلم الحق يعرف ربه ويؤمن به إلها واحدا فردا صمدا، يقيم صلته بربه على الخضوع والانقياد والسمع والطاعة، يؤمن برسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويجتنب ما عنه نهى وزجر، يتعاون مع إخوانه في العقيدة في بناء مجتمع مؤمن، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث، يقوم بالدعوة إلى الله ونشر الحق والخير في آفاق الدنيا بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن والجهاد في سبيل الله. حياة كلها مطبوعة بمبادئ الإسلام وقواعده، مصبوغة بأخلاقه وآدابه، وإلى كل هذا يتوجه النشاط الفردي والجماعي في الحياة وفي المعاش لخدمة دين الله وتحقيق غايات الرسالة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهي غايات وأهداف لا يمكن أن يحققها المسلم بمفرده ولا جماعة مسلمة بمفردها، ولكنها مسؤولية المسلمين جميعا أينما كان موقعهم وكيفما كانت اهتماماتهم ومواهبهم. ومن أجل هذا معاشر الإخوة، فإن كدح المسلم لربه ليس مقصورا على المسجد وحده، ولكنه يتجاوزه إلى الحقل والمصنع والمتجر والمكتب والبر والبحر. لقد خلق الله البشر معادن ومواهب وطاقات وخصائص، فمن صلح لأمر قد لا يصلح لآخر، ومن سد ثغرا لا يسد كل الثغور. ألا ترى أن الجيش يحتاج إلى ميمنة وميسرة ورجل ساقة ورجل حراسة، بل يحتاج إلى من يخلف المجاهدين في أهليهم، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. هؤلاء هم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، فيهم أبو بكر الخليفة الصديق وعمر العبقري الفاروق الذي لم يفر أحد فريه، وعثمان المنفق في سبيل الله الذي لا عليه ما فعل بعد ما قدم وبذل. وعلي ذو الرأي والشجاعة وحل المعضلات، ومعاذ الفقيه، وأبي القارئ، وأبو ذر صادق اللهجة الورع الزاهد، وسيف الله خالد، كل قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعه وموهبته وبلاءه في دين الله. وقل مثل ذلك في سلمان وعمار وابن عباس وابن مسعود وصهيب وبلال وابن عمرو وابن عمر وابي هريرة وابي عبيدة واصحاب بدر والشجرة ومن انفق من قبل الفتح وبعده والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. ايها المسلمون، ان الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته وعدله وفضله قد وزع بين الناس مواهبهم في العلم والفكر، ونوع طرائقهم في الخلق في الخلق والسلوك، وعدد مهاراتهم في العمل والكسب. والمسلك العدل والمنهج الأقوم أن يستفاد من كل مسلم ذي موهبة في موقعه، والفضل بينهم بالتقوى وحسن العمل. فهذا عالم ينشر علمه قد أخذ على عاتقه إزالة غشاوة الجهل عن الناس وتبصيرهم بحق الله عليهم، يرفع الله له بعلمه الدرجات، وذلك محتسب، آمر بالمعروف، ناه عن المنكر، أعطى لذلك نفيس وقته، وصرف عظيم جهده، وتحمل من أذى الناس ما تحمل. وآخر قد رق قلبه للأكباد الجائعة والبطون الخاوية، فكان ينفق مما آتاه الله أو يسعى بشدة ساقيه ليأخذ من الأغنياء أو يشرح الحال لذوي الرأي والوجهاء. وأولئك قد فتح الله لهم باب الجهاد فهم يغنون فيه الغناء الواسع، ينتقلون من موقع إلى موقع حاملين أرواحهم على أكفهم، يبذلونها رخيصة في سبيل الله، ينصرون دين الله ويعزون أهل الإسلام. وآخرون منهم سخرهم الله لدعوة غير المسلمين فاهتموا بشؤون الجاليات وغير الجاليات، ورزقوا الصبر ودماتة الخلق ووسائل البذل والتضحية في الجهد والوقت والمال مما لا يضيع أجره عند الله. وانظروا إلى ذلكم، وانظروا إلى ذلكم الذي قد وهبه الله قلما سيالا ولسانا صادقا، فهو يصول ويجول في معارك فكرية ومناقشات إسلامية، شعرا ونثرا، إذاعة ونشرا، دفاعا عن حياض الإسلام وساحاته، لينفي عنه الدخلاء ويكشف الأجراء. ولا يغيب عن المال ولا يغيب عن البال من رزق الصبر والاحتساب، فجلس للناشئة الصغار يقضي زهرة شبابه وخلاصة عمره من أجل التنشئة والتربية، يعلمهم كتاب الله والنافع من العلوم تربية على الإسلام وفضائله. ناهيك بالطبيب النطاسي، ناهيك بالطبيب النطاسي الذي قد برع في تخصصه فخفف بإذن الله الآلام وواسى الجروح وحفظ على المسلمين عوراتهم، يعاونه إخوة له فنيون مهرة من الصيادلة والممرضين، سيماهم الصلاح ومسلكهم الحشمة والأدب ورائدهم البراعة والإخلاص. وانظروا إلى من شرح الله صدورهم فقاموا على الناس من أجل تيسير أمور الزواج ومكافحة مظاهر الإسراف، وقاموا في دعم الجمعيات الخيرية وهيئات البر والإغاثة. ماذا يقال أيها الناس؟ إن هذه أنواع من الحاجات وألوان من المواهب مما لا يقع تحت حصر، كلها جهود خيرة ومسالك لازمة لا تستغني الأمة عن واحد منها، فكيف بها مجتمعة؟ إنها دروب خير لا يمكن أن يتقنها واحد أو فئة، ناهيك بأن يقوم بها فرد أو جماعة. إن هذه الحاجات وأمثالها مهما اختلفت مراتبها وأولوياتها وبواعثها ومناسباتها فهي مطلوبة للأمة في كل وقت. ومن أجل هذا وفقكم الله، فلا ينبغي الخوض والاشتغال بالبحث أي هذه السبل أفضل وأيها أولى، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عتب رجل الإمام مالك رحمه الله فيما رأى فيه من انصراف كلي إلى العلم، فأجابه مالك رحمه الله: إن الله قسم بين الناس الأعمال كما قسم بينهم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر في الصدقة، وآخر في الجهاد. قال مالك: فنشر العلم من أفضل أعمال البر، ورضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. واعلموا رحمكم الله أن عظم الأجر على قدر الإحسان في العمل والإخلاص فيه، عظم الفضل والمثوبة بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد أعمال الجوارح. وكم من عاملين أحدهما أكثر عملا بجوارحه والآخر أرفع عند الله في جنته، هكذا يقرر المسألة شمس الدين ابن القيم رحمه الله. وفي الحديث الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فلا ينبغي أصلح الله بالكم الاشتغال بالمفاضلات اشتغالا يقود إلى التنافر واحتقار الطيب من الأعمال وانتقاص الصالح من الرجال. إن هذا النوع من المفاضلات والانتقادات يولد التهوين والازدراء لأقوام قائمين على ثغور من ثغور الإسلام. والأشد والأنكى حين تنبت الأثرة في النفوس، وحب الظهور ورغبة التفرد ورذيلة الحسد، ومن ثم يتوجه القصد إلى استرضاء الجماهير واستكثار الأتباع. إن تصحيح الأخطاء وتقويم الاعوجاج وإصلاح الأغلاط أمر محمود ومطلوب، وما قام قائم النصيحة ولا سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من أجل هذا. غير أن النقد الذي يعني تتبع العورات وتلمس الهفوات وتحقير الاهتمامات والتنكر للقدرات مسلك مفسد وتيار مغرق، ومن تتبع عورات الناس أفسدهم. ومن غير المبالغ فيه مع شديد الأسف أن هذا النوع من النقد والجدل أسهم كثيرا في صنع هزائم الأمة وذوبان قضاياها، فينضم إلى كيد الأعداء خذلان الأصدقاء. إن الانهماك في هذا النوع من النقد والخوض في تتبع الزلات دليل على فقدان الثقة، فترى هذا المنقوص يبحث عن عيوب الآخرين، فإذا لم يجدها اصطنعها واختلقها وتعسف التأويلات من أجل إثباتها، فاستغلق عنده العقل فلا يستوعب جديدا ولا يرضى مزيدا. ولقد علمتم أن بخس الناس أشياءهم وتلمس أخطائهم ومعائبهم لا يرفع خسيسة ولا يقيم عوجا ولا يخدم هدفا. إذا فشى هذا المسلك افتقد المجتمع توازنه، وضلت فيه فئام من الناس، وكأن هذا المجتمع عندهم قد انشطر إلى شطرين لا ثالث لهما، أنبياء معصومون وشياطين مدحورون. أيها الناس، ما أنبله من شعور أن تثني على من يستحق الثناء وتكشف جوانب فضله، ما أنبله من شعور أن تثني على من يستحق الثناء وتكشف جوانب فضله وتعترف بمقدرته وجميل عمله وكبير أثره، وتستغفر الله له فيما قد أخطأ فيه. وكم هو جميل كذلك أن يدرك الناس أن الخطأ في البشر ليس بمعيب، فهو لا يحد قدرا ولا يسلب فضيلة ولا يخرج من جنة إن كان من أهلها، ولا يدخل نارا إن كان ليس من أهلها. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والعبرة بكثرة الفضائل، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمن غلبت فضائله هفواته اغتفر له ذلك. ورحم الله الحافظ ابن رجب حين يقول: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فاتقوا الله رحمكم الله، واحفظوا لكل ذي فضل فضله، واغفروا لذي الزلة زلته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره على نعمه وآلائه، وأسأله المزيد، وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما ظهر وما استتر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، سيد البشر، الشافع المشفع في المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه السادة الغرر والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها الإخوة في الله، لا ينبغي أن تكون حياة المسلم، وبخاصة أهل العلم والفضل والدعوة، لا ينبغي أن تكون حياتهم مسخرة للنقد وتتبع الأخطاء. فترى المبتلى بمثل هذا إذا حضر في لقاء، أو تحدث في منتدى، أو تصدر في جماعة، لا تكون كلماته إلا سياطا يلهب بها نفوس السامعين، فلا ينفضون من عنده إلا وقد امتلأت رؤوسهم وشحنت صدورهم، فلا يرون إلا سوءات، ولا يسيرون إلا في عثرات. ولكن طريق الإنصاف أن يألف الناس حديث المحاسن والثناء على المحسنين، وحفظ حقوق الصائبين، وفتح أبواب الأمل في دروب السالكين، فلا يعين الشيطان على صاحبهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم، وأحبه ووالاه، وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم، ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله: ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع من الصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. أيها الإخوة، إن من أمارات النبل والكرامة أن تخالف امرأ في رأيه، أو تعارضه في وجهة نظره، ثم لا ينطوي فؤادك إلا على محبته وتقديره واحترامه.